رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لازلنا نواصل حديثنا بفضل الله وتوفيقه ومدده عن علامات الساعة الصغرى ضمن سلسلة الحديث عن الإيمان باليوم الآخر كركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. أواصل الحديث عن العلامات، وأستهل العلامات الليلة بهذه العلامة، ألا وهي ظهور الكاسيات العاريات كعلامة من العلامات الصغرى التي أخبر عنها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، فوقعت العلامة بمثل ما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن تركز معي في هذا الحديث الذي ربما يسمعه كثير منكم الليلة لأول مرة، فإن النبي الصادق صلى الله عليه وسلم يصف الحال وصفا في غاية الدقة، وكأنما يعيش المصطفى معنا في هذه الأيام ويصف أحوال نسائنا إلا من رحم ربك جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره بسند صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي، وأرجو أن تدقق في لفظة آخر، سيكون في آخر أمتي رجال يركبون سروج كأشباه الرحال، أو يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم. تدبر هذا اللفظ النبوي المعجز: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج. السروج جمع سرج، والسرج هو رحل الدابة، هو الرحل الذي يوضع على ظهر الدابة، والرحال جمع رحل، والرحل هو مركب يوضع على ظهر البعير. ويقال لمنزل الإنسان وسكنه رحل، يقال للمنزل أو السكن رحل، مكان ينزل الإنسان فيه أو يجلس فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف حال ما يركب عليه الناس الآن كأشباه الرحال، أي من هذه الفرش الوثيرة الجميلة التي يجلس فيها المرء ويركب فيها ويرحل من مكان إلى آخر. وهذا هو ما ينطبق على السيارات. السيارات يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصناعة الحديثة بهذا الوصف النبوي المعجز: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، أي كأشباه البيوت، وأنت الآن تركب السيارة وكأنها حجرة خاصة لك. إن كانت سيارتك سيارة خاصة فهي لا تختلف كثيرا عن حجرة خاصة لك، تجلس فيها أنت وأهلك، وربما تتناول أنت وأهلك الطعام بل والشراب بأنواعه وأنت في طريق أو في آخر. بل ونحن نرى الآن من السيارات ما أعدت إعدادا، حتى أنك ترى في السيارة أعزك الله ترى فيها حماما أو مكانا لقضاء الحاجة، وترى فيها مكانا لثلاجة صغيرة تشرب منها الماء البارد، بل وأحيانا ترى الماء الساخن الذي تحتاج إليه في أي نوع من أنواع الشراب. هذا نراه في السيارات الكبيرة الخاصة وفي الباصات الكبيرة المكيفة التي تسافر المسافات الطويلة بين الدول. ومن سافر منكم إلى العمرة عن طريق هذه الباصات يعلم هذا الوصف النبوي المعجز. بل وهناك من السيارات الخاصة الآن ما تصنع بطريقة بحيث أن الكراسي فيها تستدير بطريقة أو بأخرى، بحيث تتحول هذه الكراسي إلى شبه أنتريه داخل غرفة صالون أو غرفة أنتريه في البيت. فالوصف لا يحتاج إلى مزيد بيان، لكن تدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد. يأتي الرجل بسيارته حتى ينزل على باب المسجد، ينزلون على أبواب المساجد، ومن بين هؤلاء الذين ينزلون على أبواب المساجد بسروجهم أو برحالهم أو بسيارتهم، من بين هؤلاء الرجال رجال نساؤهم في البيوت، مع أنهم يحضرون إلى بيت الله جل وعلا، نساؤهم في البيوت يخرجن من بيوتهن كاسيات عاريات. صلى الله على من لا ينطق عن الهوى. سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد. اخرج الآن وانظر إلى السيارات التي تقف على باب المسجد، بل وانظر إلى السيارات التي وقفت بمحاذاة المسجد في السيارات الأجرة أو السيارات العامة. من بين هؤلاء الرجال أسأل الله ألا يكون أحدنا منهم بمنه وكرمه. وأنا إن شاء الله تعالى أنزه هذا الجمع الكريم الطيب عن أن يكون أحد حضورنا الكرام في دروس العقيدة منا من ترك امرأته في البيت تخرج بعد ذلك إلى العمل أو إلى الشارع وهي كاسية عارية. أسأل الله أن يطهرنا جميعا من هذا الوصف. من بين هؤلاء الذين ينزلون على أبواب المساجد من السيارات العامة والخاصة يقول النبي: نساؤهم كاسيات عاريات. اللهم اصطر نساءنا وبناتنا، اللهم حبب إليهن الحجاب وزينه في قلوبهن برحمتك يا أرحم الراحمين. نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاب. وفي لفظ سيأتي الآن إن شاء الله تعالى: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. البخت نوع من أنواع الجمال الخرسانية التي كانت تعد من أغلى ما يمتلكه العربي في أرض الجزيرة العربية. جمال خرسانية غالية عند العربي في أرض البداوة أو في أرض الصحراء. هذا البعير يعرف بقوته ويعرف بخدمته لصاحبه ما دام سنامه ممتدا أو مرتفعا قويا لم يمل بعد. هذا السنام الذي نسميه نحن الصنم، يقول لك الصنم اللي على ظهر البعير، هذا يسمى السنام. السنام فما دام السنام واقفا لم يمل يعرف هذا البعير بالقوة والجودة وغلو الثمن. إذا مال السنام دل ذلك على ضعف هذا البعير وعلى عدم رغبة صاحبه فيه رغبة كبيرة، يصبح بعيرا مهملا لا يهتم به، لا يقوى على الخدمة ولا يقوى على العمل، يسمى بعير او ابل عجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه رؤوس النساء الكاسيات العاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاب، اي تسرح المرأة منهن شعرها بطريقة معينة فترفع شعرها على رأسها كما رفع السنام على ظهر البعير. سبحان الله. وهذا ما يسمى الان بقصة الاسد عند النساء. وهناك قصات مختلفة تخرج من آن لآخر بحسب أحدث الموضات والموديلات. وأصبحنا نرى الآن لقصة شعر المرأة بل ولتصفيف شعرها محلات خاصة لذلك تسمى بمحلات الكوافير. تذهب المسلمة إلى هذا المحل لتطائعة مختارة غير مكرهة ولا مضطرة بين يدي رجل أجنبي ليصفف لها هذا الاجنبي شعرها، او ربما ليصل لها شعرا اخر يخالف شعرها الحقيقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف احوال نساء في عصرنا الان وصفا دقيقا كأنما يعيش المصطفى بيننا ويصف حالة رآها بعينه صلى الله عليه وسلم على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاب. يقول عليه الصلاة والسلام إلعنوهن فإنهن ملعونات. وأرجو أن أقف عند هذه اللفظة لأبين قاعدة أصولية في غاية الدقة، ألا وهي الحكم على الإطلاق والحكم على العين، الحكم على إطلاقه والحكم على التعيين. فلا ينبغي أن تأتي لامرأة متبرجة بعينها وتقول أنت ملعونة، لا، لا يجوز لك ذلك، بل يجب عليك ان تقيم عليها الحجة الرسالية الخاصة وان تبين لها الحق بالحكمة والرحمة والادب والتواضع. فشتان شتان بين ان تقول لعن الله الكاسيات العاريات، هذا حكم على الاطلاق، لعن الكاسية العارية ملعونة، فرق كبير بين الحكم على الاطلاق وبين الحكم على سبيل التعيين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاب، إلعنوهن فإنهن ملعونات. لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم، أي لبعدكم عن الله وعن منهج الله، وهذه ثمرة حتمية مرة للبعد عن منهج الله جل وعلا، ألا وهي ثمرة الذل والهوان. وأنا أعلم يقينا أن الأمة الآن تعيش هذه المرحلة، تجني ثمرة البعد عن الله تبارك وتعالى، وهي ثمرة مرة. فلقد أذل الله الأمة لمن كتب الله عليهم الذل والذلة من إخوان القردة والخنازير من أبناء يهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم. هذه علامة من العلامات التي ظهرت الآن. وفي رواية للحاكم سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياتر، يركبون على المياتر، والمياتر جمع ميثرة بكسر الميم، المياتر جمع ميثرة بكسر الميم، وهي الثوب الذي تجلل به الثياب. وتطلق المياتر على مراكب الأعاجم، تطلق لفظة المياتر على مراكب الأعاجم التي تعمل من حرير أو من ديباج، والمراد بها هنا السروج العظام، وهي تطلق الآن كما ذكرت على السيارات الأنيقة. واللفظ المشهور الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما صلى الله عليه وسلم، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. صنفان من أهل النار، هذه شهادة من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحكم الآن بالنار على امرأة كاسية عارية. وقد فصلت القول في الصنف الأول رجال معهم صياط كأذناب البقر، وأفصل الآن في الشق أو في الصنف الثاني نساء كاسيات عاريات. ما معنى ذلك كاسيات عاريات؟ في ذلك أقوال لأهل العلم. الأول كاسيات عاريات أي تلبس المرأة ثيابا شفافة خفيفة، تشف هذه الثياب ما تحتها فتظهر المرأة وكأنها عارية. وأظن أن هذا الوصف النبوي نراه الآن منتشرا عند كثير من النساء، بل والله والله قد ترى الثوب الداخلية الملتصقة بالجسد سواء في الجزء العلوي عند الصدر أو في الجزء السفلي الذي يستر عورة المرأة، قد تراه ظاهرا بارزا من جراء هذه الثياب الشفافة التي تظهر المرأة وكأنها عارية. بل أنا أقول قد تظهر المرأة بهذه الثياب وهي أشد فتنة من العارية تماما، لأن الممنوع مرغوب، ولأن المستور المرء دائما في حاجة أو بفطرته مجبول على أن يعرف ما وراء الستور وما وراء الأستار وما وراء الحجب والجدران. فتلبس المرأة ثيابا شفافة فتظهر هذه الثياب المرأة وكأنها عارية. هذا تفسير. التفسير الآخر أن المرأة تلبس ثيابا ضيقة فتظهر تلك الثياب مفاتن المرأة تماما وكأنها لا تلبس شيئا كأنها عارية، تظهر كل مفاتن المرأة سواء من الأمام أو من الخلف. أسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا إنه على كل شيء قدير. فتظهر المرأة مع أنها تلبس الثياب لكنها تظهر وكأنها عارية، إما للثياب الشفافة التي تظهر ما تحتها وإما للثوب الضيق الذي أظهر كل مفاتن المرأة بصورة تجعل المرأة أشد فتنة من المرأة العارية. النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على هؤلاء بأنهن من أهل النار. فهل تقوى المرأة المسلمة التي ظهرت كاسية عارية، هل تقوى على النار؟ أختاه أيتها الأخت المسلمة، هل تقدرين وتصبرين على حر النار؟ يا من خرجت بالثياب الشفافة ويا من خرجت بالثياب الضيقة، هل تصبرين على حر النار؟ هل تعلمين أن الطعام في النار نار؟ هل تعلمين أن الشراب في النار نار؟ هل تعلمين أن الثياب في النار نار؟ طعام أهل النار من النار، وشراب أهل النار من النار، وثياب أهل النار من النار. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. هل تعلمين ما الضريع أيتها الأخت؟ ثم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. هل تعلمين ما الغسلين؟ وهل تعلمين ما الضريع؟ الضريع نوع من أنواع الشوك ينبت في أرض الجزيرة، والغسلين عصارة أهل النار من قيش وصديد، هذا طعام أهل النار. ثم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. فهل تقدرين على الزقوم والغسلين والضريع؟ ثم إذا أكل أهل النار هذه النار وتأججت النار في بطونهم استغاثوا بالعزيز الغفار يريدون الماء فيغاث أهل النار بماء كالزيت الذي يغلي من شدة الغليان والنيران وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وأعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء بماء كالمهل أي كالزيت المغلي بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا واستفتحوا وخاض كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. حتى الثياب الثياب التي تتفنن المرأة المتبرجة الكاسية العارية الآن في إظهارها وفي لبسها لتفتن قلوب الشباب والرجال ستبدل بهذه الثياب بثياب من النار إن لم تتب إلى العزيز الغفار. قال ربنا جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. الآيات: فالطعام في النار نار والشراب في النار نار والثياب في النار نار. فهل تصبرين أختي المسلمة على حر النار؟ أنا لا أتصور أن بنتا خرجت إلى الجامعة بهذا البنطال الضيق من بيت فيه رجل، سامحوني، لا أكاد أتصور أن البيت الذي خرجت منه هذه الفتاة بهذا الشكل فيه رجل، ما بقولش فيه مؤمن، أنا مش فيه مؤمن، لا رجل رجل رجل يغار، رجل ينظر إلى ابنتي في الصباح تخرج بهذه الهيئة البشعة البشعة، بنطلون ضيق خبيث خطير وشعر وبرفان عاصف ومكياج كامل، راح فين البنت دي؟ راح فين؟ ما سألش الأب بنفسه مرة البنت بالمنظر دي راح فين؟ راح فين؟ راح الحرم الجامعي؟ ينفع في الحرم الجامعي تبقى كده؟ ودي تفتح لها البوابات على أوسع أوسع الأبواب تفتح، إنما عند المنتقبة حرم الجامعي ينفع في الحرم الجامعي تبقى كده؟ ودي تفتح لها البوابات على أوسع أوسع الأبواب تفتح، إنما عند المنتقبة تعال شاورلان بعيد تعال ليه؟ ليه الطاهرة العفيفة الشريفة تقف على البوابة؟ يبقى لها بوابة لوحدها. والله العظيم انا بقول ده برضو من تكرم ربنا الاخوات المنتقبات، تكريم كده تبقى كده مميزة شامة كده وعلامة علامة كده منتقبة لها بوابة لوحدها زي ما بلغت، ويتحقق ويتحرم الشخصية. تعال انت هنا، طب ودي متبرجة دي اللي النبي قال إلعنوهن فإنهن ملعونات، هي اللي تكرم، والطهرة العفيفة الشريفة هي اللي تمنع هي اللي تمنع. والله العظيم ده من أعظم الأدلة على تأخر على أننا لا نستحق النصرة، أعظم الأدلة العملية على أننا لا نستحق النصرة. إيه يعني البنت هتجيب إيه بالشهادة؟ أنا طبعا أنا مش ضد تعليم البنت عشان أقول له ده متخلف ورجع وإرهابي وأصولي ووصولي وفضلي، واللي انتوا حافظينه بقى الطعم المعلبة دي هتتقال، إنما أنا لست ضد أن تتعلم البنت، لكن بضوابط بشروط بضوابط وشروط، ما تتعلمش بالاسترتش، ما تتعلمش بالاختلاط، ما تتعلمش بهذه بهذا الضيق، رجل جالس على البنت والبنت جالسة على الولد، مدرج مليء بالطلبة والطالبات، علبة سردين هيتعلم الولد ايه؟ ده الولد مسكين يعني بقى البنت جنبه وحرارة بتغلي الجسم كله، لا هيفهم البصر وليه ولا بصر. ولا دخلت عليه مدرسة وشاب في الثانوي ولا ولا في الجامعة دخلت عليه دكتورة، مصيبة سودة، فتنة فتنة والله فتنة. وبعدين يقول لك يا اخي ما فيش حد بيتكلم بالطريقة دي الا المشايخ الا المشايخ بس، ويجي راجل مجرم يقول لك اصل دول ناس عندهم شذوذ. اي والله شذوذ يا مجرم يا خبيث، اللي بيتكلم عن الطهارة يبقى شاذ، اللي بيتكلم عن حرمة الاختلاط يبقى شاذ، واللي بيتكلم عن اختلاط الرجل لبنتي يبقى متحرر ومتفرنش متحضر ومتمدن، انها النجاسة بعينها. والله العظيم الطهارة تصبح شذوذا والنجاسة تصبح تفتحا ومدنية وانفتاحا وتحررا وتحضرا والى اخره، انقلبت الموازين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين. الأمين يبقى خائن، والخائن يبقى أمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، التافه يتكلم في أمر العم. فأنا نصيحة الحقيقة أن البنت تنتقي. الله الله في الحجاب الشرعي، الله الله في الستر والعفاف، والله لا تقدر المرأة على حر الشمس في يوم شديد الحرارة، ولا تقدر على أن تمس يدها نار البوتاجاز. اعلمي أيتها الأخت الفاضلة المسلمة بأن هذه النيران التي لا تصبرين على حرها في الدنيا إنما هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال يا رسول الله والله إن كانت لكافية. فقال ولكن نار الآخرة فضلت أي زادت على نار الدنيا 69 جزءا كلها مثل حرها. فيا أيتها الأخت أنادي عليك، وأنا والله الذي لا إله غيره أحب لك الخير الذي أحبه لابنتي، وأحب لك الستر الذي أحبه لزوجتي، وأحب لك العفاف الذي أحبه لأمي وعمتي وخالتي. فأنت درة مصونة، وأنت جوهرة ثمينة، وأنت لؤلؤة مكنونة، ومحال لأي عاقل أن يلقي بدرته وجوهرته لكل عين خائنة ولكل أيد آثمة لتصل إليها بالباطل والإثم والعدوان. فلا تقولي أبدا اقنعني بالحجاب، وإنما إن أردت السؤال فأنا أصحح لك السؤال وأقول لك قولي اقنعني بالإسلام. فإن كنت مسلمة فالذي أمرك بالحجاب هو الله، فما عليك إلا أن تقولي ما قالته المسلمة الأولى الطيبة الطاهرة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا، وأن يشرح صدورهن للإسلام وللحق، إنه على كل شيء قدير. يقول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، تتمايل المرأة في مشيتها وتتبختر يمنة ويسرة، فتجذب إليها قلوب الشباب بل والرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن أعظم فتنة تركها النبي في الأمة هي فتنة النساء الكاسيات العاريات، كما قال كما في الصحيحين من حديث أسامة: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن تظهر ثياب، أن تظهر ثياب تلبسها نساء كاسيات عاريات. انظر إلى لفظة أن تظهر ثياب، فالمراد بالوصف هنا الثياب. أن تظهر ثياب تلبس هذه الثياب نساء كاسيات عارية. وأنا أعلم يقينا أنه لن يخالف مسلم الآن أن الثياب التي نراها الآن من قصات مختلفة عارية مفتحة من كل الجوانب والأركان لم تكن البتة على عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحاديث إخوتي الكرام من معجزات النبي محمد، فقد وقع ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم في عصرنا بصورة دقيقة بمثل ما قال. أما عن النقاب فالنقاب نوع من أنواع الحجاب، صورة من صور الحجاب في قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالنقاب صورة من صور الحجاب، والنقاب لغة هو غطاء الوجه الذي ينقب بمحاذاة العينين لترى المرأة من هذين النقبين الطريقة، ولذا سمي بالنقاب، وهو غطاء الوجه، ولا ينبغي أبدا أن يهزأ به، وإنما ينبغي أن نعلم أن النقاب أو أن غطاء الوجه مما يعني قال بوجوبه أي بوجوب تغطية الوجه لفيف من أهل العلم والفضل، من أهل العلم والفضل، والأدلة على وجوب تغطية الوجه كثيرة، وأنا أدين لله بهذا، أنا أدين لله بوجوب تغطية الوجه. لقد نقل الإمام الشوكاني إجماع اتفاق الأمة، لقد نقل الشوكاني اتفاق المسلمين على وجوب أن تغطي المرأة المسلمة وجهها في زمن يكثر فيه الفساق، ويا ريكم زمننا يكثر فيه الأولياء. نقل الشوكاني اتفاق المسلمين على وجوب ستر الوجه للمرأة في زمن يكثر فيه الفساق، وأنا أعتقد الآن أننا نعيش زمانا تخشى فيه الفتنة على الرجال وعلى الشباب وعلى النساء، فأنا أدين لله بهذا. وإليكم الأدلة. الدليل الأول، قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فليؤذين وكان الله غفورا رحيما. قل الشيخ عبد بن باز حفظه الله تعالى: أمر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه وغير ذلك حتى يعرفن بالعفة. قال العلامة أبو الأعلى المودود رحمه الله تعالى في كتاب الحجاب: نزلت الآية خاصة في ستر الوجه، ثم يقول: فمعنى الآية أن يرخين جانبا من خمرهن أو ثيابهن على أنفسهن، وهذا هو المفهوم من ضرب الخمار على الوجه، والمقصود به ستر الوجه وإخفاؤه، سواء كان ذلك بضرب الخمار أو بلبس النقاب أو بطريقة أخرى تختلف عن ذلك. يقول الإمام الطبري شيخ المفسرين رحمه الله تعالى في آية الإبناء في سورة الأحزاب، يقول عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب وأن يبدين عينا واحدة. يقول: وهذا الإسناد ما صح عن ابن سيرين، قال: سألت عبيدة السلماني وهو التابعي الفقيه العلم الذي آمن في حياة النبي ونزل بالمدينة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولم يزل بالمدينة حتى مات، وهو يشدد حال نساء الصحابة رضوان الله عليهم. يقول: لو علمت ذلك لعلمت أنه إن فسر هذه الآية واضح ما كان عليه النساء. يقول ابن سيرين: سألت عبيدة السلماني رحمه عبيدة السلماني رحمه الله تعالى عن قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الآية، فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه، وبين بصورة عملية معنى الآية كما كان يفعل نساء الصحابة رضوان الله عليهم. وقال الإمام الرازي في هذه الآية: دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين. الدليل الثاني بإيجاز، يقول الله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذه الآية تسمى آية الحجاب، وقد نزلت في ذي القعدة في السنة الخامسة من الهجرة، وهي نص واضح في وجوب تحجب النساء عن الرجال. وفي هذه الآية الكريمة كما قل علامة القرآن الشنقيط رحمه الله تعالى: وفي هذه الآيات الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء وليس خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاصا بأزواج النبي لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه، لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه، ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن هو علة قوله تعالى فاسألهن من وراء حجاب، وهو المسلك المعروف عند علماء الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه. ويقول الشيخ سعيد الجابي في كتاب كشف النقاب: وإذا كانت نساء النبي هن المطهرات، اسمع الكلام ده ركز معي كده، وإذا كانت نساء النبي المطهرات من السفاح المحرمات علينا بالنكاح الموصوفات بأنهن أمهات المؤمنين قد أمرن بالحجاب طهارة لقلوبهن وقلوب أبنائهن من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فما نقول في غيرهن؟ المحللات لنا بالنكاح المتطلع لهن أهل السفاح، هل يجوز لهن أن يكن سافرات غير منتقبات وبارزات غير محجبات؟ وهناك أيضا أدلة في آيات سورة النور، لآية سورة النور آية 31، قل للمؤمنات يغضضن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ولكن أنا أود أن أقف مع الأثر اللي صدعت رؤوسنا به، أثر منسوب لابن عباس رضوان الله عليهما. هذا الأثر في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قالوا، قال ابن عباس السياق، قال ابن عباس الزينة زينتان، الزينة الظاهرة والزينة غير ظاهرة، وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم، وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم. يستدل بهذه الآية بأثر ابن عباس أنه قال الزينة زينة ظاهرة اللي هي الكح والثياب، يعني ما فيش منع تظهر المرأة الكح لغير المحارم لغير الزوج، وهذا يعني من أبطل الباطل مما نسب لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. الزينة الظاهرة قال الوجه والكفين أو الكح، هذا من أبطل ما نسب إلى ابن عباس رضي الله عنه. فأنا أقول لا ينبغي على الإطلاق أن نسفه النقاب، ولا ينبغي على الإطلاق أن نحتقر المنتقبات، وإنما أقول للأخت المنتقبة ارفعي رأسك عالية واعلمي بأنك على الحق إن شاء الله تعالى. وأعجب يعني أشد العجب لامرأة سافرة متبرجة عارية يفتح لها تفتح لها الأبواب وتهتف لها الجماهير وتذل الصعاب وتغلق الأبواب في وجه المنتقبة العفيفة البريئة الطاهرة الشريفة. وفي الوقت ذاته أقول من باب الأمانة العلمية لا ننكر على من قال من أهل العلم بجواز كشف الوجه بالشروط الشرعية المعروفة لحجاب المرأة المسلمة، بشرط أن يكون الثوب طويلا، بشرط أن يكون الثوب فضفاضا، بشرط أن لا يكون الثوب مبخرا أو معطرا، بشرط أن لا يكون الثوب ثوب شهرة، إلى آخر هذه الشروط المعلومة في لباس المرأة المسلمة. فهل من توبة؟ هيا أيتها الفتاة، يا من وقعت في هذا المستنقع، هيا توبوا إلى الله عز وجل واندموا على ما مضى، وتضرعوا إلى الله تبارك وتعالى أن يغفر ما قد سلف، واعلموا يقينا بأن الله جل وعلا يفرح بالتائب حين يتوب إليه وهو الغني عن العالمين. فهو سبحانه وتعالى الذي يفتح باب التوبة لعباده ويقول سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وينادي سبحانه وتعالى على أهل الإيمان بالتوبة وتجديدها، فإن الإنسان لا ينفك عن معصية صغيرة أو كبيرة. ومن ثم فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا

الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصطر نساءنا وبناتنا واحفظ شبابنا وردهم إلى الحق ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، هذه صرخة وصيحة من أخ يحبكم في الله، أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه وأن ينفع بها المسلمين والمسلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.